وقول أبي عبد الله ابن القيم والأحكام التي للعبودية خمسة عدول عما يذكره أكثر الأصوليين من تسميتهم تلك الأحكام بالأحكام التكليفية. وعدل أبو عبد الله ابن القيم عن قولهم لما يتنف الأحكام التكليفية من اعتقاد باطل، فإن اسم التكليف أجنبي عن الكتاب والسنة لا يوجد بالمعنى الذي ادعي له عند الأصوليين، ومبناه عند القائلين به على نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فإنهم يزعمون أن فعل الله سبحانه وتعالى لا يكون عن حكمة وعلة، لما توهموه من أن إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله يوهم نقصه واحتياجه عز وجل إلى خلقه، وهو مذهب باطل مردود بدلائل الكتاب والسنة المثبتة الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. فلما نفى هؤلاء الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل انتظم في هذا النفي نفي الحكمة والتعليل في الأمر والنهي، فصار حينئذ تكليفا يجعل على العبد ليس لحكمة ولا لعلة. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهما الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.